يسألونك عن الساعة الله أكبر ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اليوم أكملت لكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا القارعة ما القارعة